وتحس براحة عندما تتكلم بهذا الشخص اللي أنت إما تحسده أو عدو لك أو أنت عدو له، وتجد بنفسك سرور وراحة إذا تكلمت بعرضه وتكلمت بشيء فيه أو ما فيه. لكن وين الجهاد؟ ما تسكت وتحبس نفسك وتصبر والله سبحانه وتعالى يكون معك؟ لابد من الجهاد. إذا أطرق الإنسان لسانه وهو جمع الذنوب على نفسه، وهو مثل اللي يجمع الحطب يشيله على رأسه ويعلد، فلابد من الجهاد ولابد من الصبر ولابد من ترك التعرض للناس. بعض الناس محبة بالله أنه يتكلم بالناس ويتكلم بأعراضهم. ولذلك يقول بعض الحكماء في النهي عن تتبع أوراث الناس وعن الكلام في أعراضهم، وحذر من هذا. فهو يقول لا تتعرض لاعتراض عليهم، دع الخلق للخلاق، تسلم وتؤجري، ولا تكف زلات الرجال تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطري. ولا تتعرض لاعتراض عليهم ودع الخلق للخلاق، تسلم وتؤجري. وهذا من الدين، هذا من الجهاد. فابد جهد الإنسان نفسه على طاعة الله. كرهت هذا الشخص تروح تكلمه بكل شيء وتحط له عيوب ما فيه بتتسأل يوم القيامة؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولا يغتر بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لا بد من جهاد النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الغاية في المجاهدة النفس، فيجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد في طاعة الله. فإنه إذا ما جاهد في طاعة الله ما يقوم من نومه وهو غرق في النوم، لا سيما إذا مثلا صار مريض أو تعبان أو سهران أو كذا، ومن يبي يقوم وما طاب خاطره من النوم يبي يقوم كله خوفا من الله، يقوم صلاة الفجر ويتوضأ بالماء البارد ويخرج بالبرد ويذهب وحضر صلاة الجماعة. لولا جهاد النفس ما استطاع الواحد يسوي كذا. جاهد نفسك على هذا، جاهد نفسك تصوم في شدة الحر، تصبر على العطش وتصبر على الظما خوفا من الله ومراقبة لله. اللي ما يجاهد نفسه ما يصبر على هذا، والشيطان يسول لك والنفس تسول لك تحسن لك. ولذلك الله يقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، نادر ولا تأمر بالسوء. لكن إذا منك ضبطت نفسك وعرفت أن نفسك عدو لك وعرفت أن الشيطان يسول لك، خذ حذرك منهما. ولذلك قال واحد وحاذر النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. يجيك الشيطان من ضمن هذا، من ضمن النصح لك، وهو خبيث من الشيطان لمن ولاه غراره. والله يقول ولا يغرنكم بالله الغرور، غرور الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان ولا غروره. ثم ذكر الله في عمله مع المشركين في بدر، ويزين لهم الشيطان وعمالهم وقال لا غالب لكم من يوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هو يخسى، ما خاف من الله ولكنه خاف على نفسه. لما تنزل الملائكة هرب، ذل الملائكة يقتلونه. فالشيطان حريص، فلا بد من الجهاد. الناس يجاهد نفسه على طاعة الله ويجاهد نفسه يحميها ويحبسها عن الظلم والمعاصي، اتباع الشهوات. إذا ما حملها اتباع الشهوات، الشهوات في سرقة المال، الشهوة في الزنا، الشهوة في شرب الخمر، الشهوة في أكل الربا، الشهوة في التعدي على أعراض الناس. فلا بد من أن الإنسان يحاسب نفسه عن هذا الشيء. أما عند الجهاد الثاني الذي هو جهاد قسمين، جهاد المنافقين وجهاد الكفار. فالمنافقين جهادهم بالسيف والسنان، والمنافقين جهادهم بالحجة والبيان. لأن المنافق يجادلك بالقرآن ويجادلك، فأنت تجادله بكلام الله وكلام رسوله وتطلق حجته، لأنه منافق يظهر الإسلام وهو كافر معنى الكفر. حتى أنك تقاتله يقول نشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول، لكنه منافق في الظاهر بس. وجهاد المنافقين أشد وأعرض من جهاد الكفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فكان عليه الصلاة والسلام هو الغاية. فعلينا ما دام أن عرفنا أن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي لنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام ونقتدي بهديه ونتبع أثره. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.